لا سيما ان زمان وانا بصنف فصل الخطاب كنت بعامل الائمه كما لو كانوا اصحابي، يعني علي بن مدينه مثلا مش انا مش موافق له في كلمه، تمام، ومش موافق له يعني قطعا. انا ائمه زي احمد وابن معين خلفوا علي بن مدينه، يعني مش هقول انا مش خلف علي بن مدينه من كده خبط لازق، يعني لازم يكون معايا حد بتكثر بيه واستند عليه في تخطيط تعليم المدينة، تمام، زي ابن معين وأحمد بن حنبل والبخاري والكلام ده. فأقوم حتى مش هقول مثلا إن علي بن مدينة قال كذا وخالفه البخاري ومش عارف إيه، يبقى الناس أئمة مع بعض. لا، لازم أحط أجود بقى، لازم أحط إيه البصمة بتاعتي عشان أبين إن أنا إمام محقق، يعني فاهم ومتين وكده. فهم قالوا إيه؟ والله حاجات أنا مستحي منها جدا يعني، ونبهت عليها كتير، ولا زال كل ما يجي مجلس زي ده انبه عليها برضه عشان يبقى براءة يعني من هذا الغلطة القبيحة اللي انا وقعت فيها. اقوم اقول ايه؟ وقال علي بن مدينة كذا، وبعدين اقول قلت ما هكذا تؤذر يا سعد الابل. قال لا، ما هكذا تؤذر يا سعد الابل، ده انا بقول الكلام ده لعلي بن مدينة، ده انا اللي بقول الكلام ده، ما انا لازم احط بصمتي برضه يعني، واخد بالك ازاي؟ ضع بصمتك، واخد بالك ازاي؟ خلاص، ما انا خلاص اقول لك الجاحظ الكلام ما بيجيب بعضه. انت بتقول لي نشرته وبتاع وصلح وصلحش، الكلام الجاحظ سمع جارية تقول منطق صائب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا، تمام. هي هو سمع الجريمة تقول كده، انت عارف الجاحظ كان بيروح الاعراب والجواري يسمع اللغه العربيه منهم، يعني منطق صائب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا. فالجاحظ بيفسر، ففسر البيت ده ازاي؟ قال يستعذب اللحن من الجواري، حلو كده، ما قال وخير الكلام ما كان لحن. طبعا قطعا الجاحظ ما يقولش الكلام الغلط، والغلط في اللغه اسمه لحن، فهذا تنصب الفاعل وترفع الحال، والجاحظ لا يمكن يقول كده. لكن الجاحظ قال ايه؟ قال المراه لما تكسر في الكلام يبقى كلامها طعم. مثلا تقول لك صغنون، ايه صغنون ده؟ يعني صغير. طب ايه صغنون دي؟ تحطها تحت اني ماده يعني، تمام. تقول لك الواد صغنون والبتاع صغنون ومش عارف ايه بتاع، قال لك ما النساء لما يكسروا في الكلام وتبقى بنت طعمه وحلوه. الجاحظ فهم كده، تمام. فواحد بقى من الاعراب قال له انت غلطان، ده الجاريه تقصد التوريه في الكلام، بتدي ميعاد لحبيبها فقامت لحنت في الكلام. لحنت يعني تركت الجاده وخدت بنيات الطريق، تمام. فالجاحظ قال ايه بقى الكلمه؟ رد على الكلمه بتاعتك، قال كيف لي بما سارت به الركبان. طب ده انا حطيته في الكتاب والناس نسخوه وقالوه والتصحيح بتاعي مش هيوصل له. ها، كيف لي بما سارت به الركبان، اذا كتبت كلمه في قرطاس ونشرت راحت، هتصلح غلطك، بس الغلط ممكن يوصلش للي وصل له كتاب الأولاد. واخد بالك ازاي؟ عشان كده لحد النهارده بعض الناس يتهمونني بأنني أكفر صاحب الكبير، مع إن أنا صلحت أنا ما غلطتش، هو اللي فهم اللي يعني واحد بيكرهني يعني يضدني نشر عني الغلطة دي. طب بالظبط كده، نشر عني، انا صلحتها في شرح دروس صحيح مسلم، وصلحتها في خطبه الجمعه، وصلحتها في دروسي، تمام، والتصليح وصل للمفتري نفسه، تمام. انت عارف الرد قال ايه؟ قال تقي. طب انا هتقي مين؟ اللي بيتقي خايف. انا ممكن اجي عند السلطان ويقول لي قلت، اقول له ما قلتش، واقسم بالله انا ما قلت، لان هيعاقبني، تمام. لا تعاند، كما قال ابن الوردي في اللاميه بتاعته، لا تعاند من إذا قال فعل، تمام. فأنا بكذب عشان أطلع وهيعاقبني، هيرفدني، هيقطع عيشي بتاع، فبكذب. لكن ده أكذب ليه؟ هتقي مين؟ حتى لو أخطأت في عقيدة، حتى لو عطلت صفات الله، مين هيعاقبني؟ هو الدين له سلطان أصلا عشان يعاقب؟ فتبقى تقي ليه؟ ففي ناس ما وصلهاش تصحيحي، تمام، ووصلوا الفرية فماشي مع الفرية خلاص، فكيف لي بمساد بين ركبانه؟ طالما كتبت، عشان كده ننصح الشباب اللي لسه في البداية ما يستعجلش عشان ما يندمش الندم اللي احنا وقعنا فيه. الندم اللي احنا فيه الحمد لله لا ندم عقدي ولا بتاع، لكن غلط علمي، غلط علمي. صححنا حديث ما كانش فيه مخطوطات طبعت، كما كانش فيه أسانيد كتير بتاع، فمشينا على الموجود عندنا، ومن لم يجد الماء تيمم التراب. وكان أيامنا لا كان فيه مخطوطات ولا كان، دلوقتي المخطوطات جت لنا بعد ما عجزنا، يعني دلوقتي المخطوطات على النت ببلاش، تمام. أنا كنت أروح دار الكتب المصرية سنة 81، ما كانش فيه البروجيكتور، لم يكن اخترع بروجيكتور وعرض الأفلام، لم يكن اخترع، فكنا بناخد النسخ الأصلية. أنا مسكت سنة الدارقطني النسخة الأصلية، الأصلية المكتوبة من سنة 600 وشوية، تمام، يدهاني أكتب منها، تمام. فحتى تقف على مخطوط، ده أنت تقف على راسك ما تشوفش مخطوط بعينك، آه طبعا، ما نجيبها منين ديت؟ ما كانش فيه تصوير إلى ذاك، إلى الميكروفيلم، والميكروفيلم تاخده وتروح الاستوديو وتحمضه وتعمل مش عارف، كأنك بتطلع صورة فوتوغرافية، وكان فلوس قد كده، وكنا فقراء ما كانش عندنا حاجة. في ذلك الوقت لو المخطوطات دي كانت موجودة وأنا شباب كنت ممكن أكون شلت جبل حصو حصو، لكن جات لي القصة دي بعد عجزي، لكن أتتني بعد معرفتي، بعد ما صرت بعرف جاني. زي ما يكون واحد زي ما ابن الجوزي قال في صيد الخاطر بالظبط، سبحان الله، قال الشباب وهو شباب يحلم عايز يبقى عنده فيلا وأفخم سيارة وفيلا بحديقة ومش عارف، بس ده عايز فلوس، فيطلع برا يشتغل برا زي انتوا كده. أنا مش جاي أشتغل الحمد لله، أنا مريض وجاي أتعالج، جاي أشتغل، لم أخرج من بلد ولا فكرت في حياتي أطلع مرضى عشان أشتغل أبدا في حياتي، وأنا بلحس تراب أطلعش أبدا عشان أشتغل. المهم قال يطلع برا ويلم ولم ولم ولم ولم، بقى معاه فلوس، لكن معطياته تغيرت. قال لك هو نهبل عشان اللي أنا عملته أبني بيه فيلا، فتغيرت معطياته، ضاع شبابه، ولما لا مسك الفلوس اتغير فكره، فلا هو استمتع بشبابه ولا لما جاءه المال استمتع بصحته، جات له بقى امراض الغربه وجات له مش عارف ايه وجات له ايه، فقال لك لا انا راجل عيان وصحت على قد وبتاع، فيلا ايه وبتاع ايه والكلام الشباب الخايب بتاع زمان ده، لا ده انا دلوقتي عشان لو مرض المستشفيات الاستثمارية وبتاع وياخد لك بالمئة ألف ومش عارف ايه بتاع عشان هلاقي فلوس لو صحيت راح، تمام. فديونا اتغير، لا استمتع بشبابه لما كان شابا ولما جاءه المال استمتع به. القصة بالنسبة لي بالضبط كده، تمام. ما كانش في مخطوطات على ايامين نشتغل ونعمل والكلام ده هوت، ولما الصحة راحت بس جاء العلم وجاء بتاع، قدامك النهر ومش عارف تشرب، قدامك الخروف محشي باللوز والجوز مش عارف تاكل، معدتك ما تهضمش الكلام ده. هي كده يا اخوانا، يعني الدنيا كده، لا يمكن تعطي لاحد كل ما يتمنى ابدا ابدا، فلا تطمع في راحه الا اذا حطت رواحلك في الجنه. الراحه فعلا اذا ضمنت حطيت رجلك في الجنه دي الراحه، انما غير كده لا. فأنا مقصود أقول الكلام طبعا بنطوف بطريقتي، يعني أروح واجي والكلام ده، لكن أنا مقصود أقول ردا علي، أنا كتبت الكتاب والغلطة في الكتاب صلحت، لكن الغلطة مش هتوصل لعنده الكتاب، لأنه ما عندوش علم أن أنا صلحت الغلطة في كتاب تاني، وقد يموت والغلطة بتاعتي هو عمال يدينني بها في كتبه أو في مجالسي أو الآخر. فعشان كده بنصح إخواني شفنا بقى طلبة العلم يعني هم بنفس المهمة دي في النطاق اللي هو فيه برضه وتؤدي يعني غرضا من الاغراض اللي هي ايه يعني حتى بعض الطلبه ممكن يعني يدافع عن بعض الشيء يدافع او لا شوف يعني عايز اقول لك على حاجه القسم الدفاع يعني القسم الدفاع لان نرجو ان نكون قصدنا بعملنا يجوه الله يعني فالغلطه اللي غلطنا فيها ورجعنا عنها نسال الله ان يغفرها واخد بالك دعك من الناس يعني واخد بالك ازاي لكن انا عايز اقول طول ما انا حي بصلح غلطتي ولا استنكف ابدا اقول ان انا غلطت ولا استنكف ان اقول ان كنت متسرع ولا استنكف ان اقول كنت بحب الشهره والكلام ده لا استنكف اطلاقا ان اقول هذا الكلام لان ده دين هذا دين وعدم القول بهذا تدليس في هذا الدين وهذا لا يجوز اطلاقا واخد بالك وربك يدافع عنك هتلاقي من يلتمس لك يقع على ما اشر تصحيحك وعلى رجوعك عن الغلط لكن يلتمس لك يقول لعله قصد كذا لعله اشتبه عليه كذا ولعله كذا يا اخي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقربها كيف شاء فحط دي هي دل قدامك ما تحطش ألسنة الناس خالص يعني هتلاقي اللي بيدافع عنك ما عرفكش يعني فانا مقصود اقول يعني خلاصه الكلام يا اخواني بالذات اللي هم عايزين يالفوا طلبه علم لا تتسرعوا واستفد من اقل انسان خذ عقله مجانا انت لما بتدي كتاب عشان واحد يبص لك فيه حتى لو هيطلع لك غلطك مجانا وهقول لكم اخر حاجه كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري ده سبيك الذهب سبيك الذهب تعرف الجنيه الذهب الجنيه الذهب ده بيتباع جنيه خام بس ذهب الحافظ ابن حجر كده اقول لكم كيف صنف كتابه عشان تعرفوا كان الحافظ يكتب المذمه ويفرقها على تلامذته تمام تلامذته ما كانوش يزيدوا عن 30 المجلد بتاعه انا شاهدته بعيني وانتوا كمان بعضكم شاهد بعيني ناس بيحضروا لي 120,000 اخر محاضره ليا في الشرقيه زوم الكاميرا ما جابش اخر الناس حلو كده انا بقى ولا الحافظ ابن حجر بيحضر له 30 وبيحضر له انا 120,000 ها بس الواحد من الـ30 يساوي 50,000 لانه عالم حلو كده يكتب الملزمه وفرقها عليهم وهم بقى كل واحد يقرا يقول له انت غلطت في كذا انت عزوت غلط انت عزوت ده للترمذي وهو في البخاري انت عملت كذا فيصلح تمام ففتح الباري تأليف ابن حجر بتنقيح تلاميذه اللي احنا ما نعرفهمش كل صواب في الكتاب ينسب لابن حجر مع انه ممكن يكونش هو صاحبه تمام تلميذه هو اللي صلح له وهو صلح ما بس ما نسبش الكلام قال تلميذي قال كذا وكنت ما فيش حد بيعمل كده يعني تسميه الكتاب كانت بعد لا لا من زمان تسميه الكتاب من زمان فتح الباري خلاص المهم اقصد لا اقصد اقوله ايه كتاب فتح الباري هو بقلم ابن حجر بتنقيح عقول تلاميذه تمام كده مع ان تلميذه اقل منه فانا عايز اقول لك نصيحتي ألفت كتابا اعرض الكتاب على من تظن انه يحسن هذا الفن اللي انت شغال فيه حتى لو كان اقل منك حتى لو كان تلميذك حتى لو كان تلميذك ممكن يطلع يعتر على غلطة فاتتك فانت هتصلح غلطك بعقول الاخرين مجانا يعني هو ما خدش منك فلوس ولا طلب منك حاجة لما صلح لك الغلطة صح كده فلا تستنكف انك انت تعرض كتابك على من تظن انه يحسن هذا الفن الذي انت تحسنه خلاص يا جماعه وبالله التوفيق.